طيب، هنا امر بالتقوى والتقوى لله، وهنا امر باتباع ما يوحى اليه، وهنا نهي عن اننا نطيع الكفار والايه والمنافقين. يبقى فيه طرفين هنا، الله يتقى والله يطاع في وحيه، والكفار والمنافقين نرفض ايه اوامرهم ونواهيهم. يبقى اكن فيه معسكرين، معسكر بيمثل الحق في اجل معانيه وصوره، ومعسكر بيمثل الباطل. نقول له بقى، طب انت تعمل ايه في دول؟ مش لازم تغلب واحد على واحد؟ تغلب صاحب الحق اللي هو ربنا. قال له ولا تغلب ربنا في ناحية وتغلب الكفار والمنافقين في ناحية، ده قلبك هيبقى متجه لشيء واحد، وما دام شيئين اثنين متناقضين لا يمكن ان يجتمعا، ما يمكنش ان يجتمع، فلازم تغلب الحق. ليه؟ قال لانني ما جعلتش لك قلبين، يبقى قلب معاده وقلب معاده، هو واحد بس. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. اوعى تقول انا اتخذي وديه برضو اطيع، اوعى تقول. ليه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ادي واحدة، هو القلب جاي من القلبين، القلب ده هو اللي قال لك نعم. دخلة لما بيجي مرض والعياذ بالله ونروح لطبيب حاجه، يوم بده يعمل علاج، يوم بره يديك العلاج في دواء تشربه، الدواء اللي هتشربه ده يمشي وينهضم، وبعدين يروح الامعاء الدقيقه، وبعدين يقعد يتمثل يبكي شويه، هو عايز حاجه عادله موصله تقريبا موصله جدا، يقول لك اديك حقنه. طب حقنه فين؟ قال لك تلعبك علشان تبقى تشفي في ايه؟ قال لك ده المساله اخطر من كده، نديله حقنه في الوريد. الله، يبقى رحنا للحكايه الدم السائل الخالص اللي انتهى من انه انهضم وبقى دمه خلاص، اذا بيقرب المسافه ولا لا؟ الله، اذا الدم ده هو اللي بيحمي خصائص العافيه والشفاء الى البدن كله. وما دام هو اللي بيحمل خصائص العافيه والشفاء الى البدن كله، وهو الموتور اللي بيغور المساله دي كلها، يبقى لازم موتورك يبقى مصلح. اوعى تخليه تفسده بانك تدخل فيه باطل مع حق، ما يجوش ابدا، لان في حاجه اسمها الحيز. الحيز ما يسعش حاجتين اثنين ابدا، ما دام حاجه دخلت فيه ما يجيش في حاجه ثانيه. انت عمرش جبت ازازه فاضيه وحبيت تملاها ميه، تمسك الازازه الفاضيه وتحطها في البرميل، يقوم تبقبق. بتبقبق يعني ايه؟ ما ينزلش ميه الا انطلع الهواء، لان ما يجيش الميه والهواء حيزين بيستلوا. ولذلك لو كان فم الازازه ضيق ما يسمحش بان ماء حسائل يدخل وهواء يخرج، ما تقدرش تملاه. البتاع بتاعت الريحه دي اللي لها خرق خرق ضيق دي، ما يمكنش ابدا تقدر انت تملاها بالله. ليه؟ لانك لما تحط الطبقه دي عشان تملاها من الخرق الضيق، الهواء ما يطلعش، يبقى هي عايزه تبقى واسعه، سعه تسع اللي يدخل وتسع ايه اللي يخرج اولا، وبعدين ده ايه وبعدين يدخل. ولذلك لما تحب تجيب شويه ريحه منها، ما تعملهاش كده، ما تجيبش ريحه، لازم تعملها ايه، معنى كده ايه؟ انك انت بتطلع شويه بقوه الضغط عشان يدخل شويه هواء يطلب اللي بقى. يبقى اذا الحيز ما يمكنش يجي في حاجتين اثنين. كذلك في المعاني، ما يوجدش حق ويوجد باطل في حته واحده ابدا، لازم يخرج الباطل عشان يدخل الحق، مش ممكن. ما جعل الله لرجل، او ما تعملش قلب لي وقلب لي، لان مالكش قلب، هو قلب ايه؟ ولذلك نقول لك القلب حيز محدود، ما يسعش الا ايمانك بربك. اوعى تحشر وياه حاجه لانها ما تنفعش، اوعى تحشر وياه حاجه لانها ايه ما تنفعش. في واحد كان اسمه جميل ابن اسد الفهرج، وكان راجل مشهور بالذكاء واللماضه، فكان يقول كده في وسط العرب: ان لي قلبين اعقل بواحد منهما مثل ما يعقل محمد. وهو ذكي بقى وله رصيد من الذكاء والبتاع، فيشاء الله أن تأتي غزوة بدر، وبعد ذلك يراه أبو سفيان بعد المعركة فيقول له: يا جميل، ما فعل القوم؟ قال: منهم مقتول ومنهم هارب. قال: وما لي أراك هكذا؟ قال: ما بي؟ قال له: نعل، فردة نعل يعني، في كفك ونعل في رجلك. قال: والله لقد ظننتهما في رجلي. قال له: فأنت يا أبو ألبين. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وما دام القلب ده هو اللي يدي الدم السائل بعد ما ينهضم وبعدين يتنقى في الكلى ويتوضب بالعرق والى اخره ويبقى صافي، يدي الطاقه للجوارح. فاذا كان القلب قد استقرت فيه عقائد الخير ينثر مع الدم عقائد الخير كلها، فتتجه الرجل الى الطاعه، وتتجه العين الى المنظر الحلال، وتتجه الاذن الى ان تسمع القول فتتبع احسنه، واللسان، كل جرحة من الجوارح تؤدي مهمتها بالخير المنضبط. ولذلك يقول رسول الله: وفي الجسد ايه؟ مضغة، ان صلحت صلح الجسد كله، وان فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. دخل على حتة ثانية بقى، فدي مقدمة عشان يدخل على قضايا المتناقضات. ايه قضايا المتناقضات اللي كانت عند العرب؟ كان الواحد منهم في الجاهلية اما يكره زوجته يقول لها: انت علي كظهر امي. وظهر امه مش حلال له، يعني ما يقدرش يجي مع امه يعني ابدا. الله، ده تبقى حرمة مؤبدة دي ما دام كظهر امي. يبقى ما. فكانوا يعتبرون هذه الكلمة طلاقا، بل في الجاهلية إنها خلاص انتهت. فجاء الإسلام ولم يجعلها طلاقا، ولكنه جعل لها كفارة كذب، يعتق عبد أو يطعم 60 مسكين أو يصوم 60 يوم. خلاص، في لك في الآية قد سمعت إقراها بقى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. بيقول لها كظهر أمي. الكلام ده صدق ولا كذب؟ طب انت يا ربنا محرم الأم عليك، وانت عايز تجعل دي أم عشان تبقى محرمة، ودي ولدتك: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. يعني كلام ملوش أصل. يبقى الذي يجعل المرأة أما يبقى كذب، لأن الإنسان ما يبقاش له إلا أم إيه. فإذا جبت واحدة كده وقلت ده أمي، يبقى معناها إيه؟ إنك كذاب. وما دام كذاب هنفرض عليك عقوبة وما تفرقش مراتك. سلام على الأول. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى جاء في متناقض وأدخل فيه متناقضا آخر. متناقض القلبين. يعني قلب تطيع به ربنا وقلب تطيع به مين؟ ما فيش. قلب كمان ما فيش واحدة تبقى أم وزوجة. يا أم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وبرضو حاجة تانية في متناقضات تانية القرآن يمس عشان يحارك. إيه هي؟ كان في العرب الواحد يستوسم واحد يبقى ذكي، ولد ذكي كده، يقول له: والله الولد ده مش عارف إيه، أنا أتبناه يبقى إيه؟ يبقى ابني. ويقول لي: يابا، ويورثني ويختلط بيه ويقولوا كل حقوق الابن. قال هناك برضه، قال التانية ايه: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، له قلب واحد، ولا يسكنك متناقضات، اما يسكنك الا معنى واحد. وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم. لانه حيقول في ايه تانية: ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. أدعياءكم ما هو الدعي؟ هو الذي يدعى أنه ابن وليس ابن. وده كان شائع في مين؟ شائع من عند الله. وأراد الله أن يرسل هذه المسألة فجاب الثلاثة: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهذه واحدة، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. يوضعوا كل شيء في ايه؟ في مكان. فمسألة الظهار قال لا ده ظهار يبقى له كفارة وتنتهي المسألة. طب ومسألة التبني؟ تبنى واحد قال لك وبده يلغيه، يلغيها ازاي؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى ساعتها يريده انه يلغي حكم، يقوم يجيب صاحب الدعوة نفسه ويخليه يطبق هو الحكم. فجاب سيدنا رسول الله بده يبطل المسألة بتاع التبني دي. ليه بيبطلها؟ في العقل كده. قال لك ولما ياخد غير ابنه ويقول ده ابنك ويحمل اسمه وكل حاجة، قال لك يا ريت تنتهي على كده، ده الولد هينظر الى مرات الرجل اللي تبناها لانها ام، وتقعد تبوسه وتحضن فيه وتنيمه وتلبسه وتقلقه، مش كده اللي يحصل؟ وان كان للراجل بنت برضه هي ايه؟ هيبقى زي اخته، وان كانت بنت هتبقى الولد زي ايه؟ اخوه. ثم تفسد المسائل ولا ما تفسدش؟ لا تفسدت المسائل. يبقى بده يحرم التبني ليه؟ عشان ايه؟ عشان ما تفسدش مسائل الاسره. وايضا فكيف يكون الاب الذي جعله الله سببا في وجودك وترد هذه السببيه وتنقلها الى من لم يجعله الله سببا في وجودك؟ انك ان انكرت البنوه السببيه في ابيك ورحت لواحد تاني وقبلته ولا خدتها من واحد، يبقى سهل عليك قوي انك تنكر المسبب الذي خلق اولا. من تتجرأت بقى اما ليه الحق سبحانه وتعالى تملي يخلي مسألة بر الوالدين، ولذلك يجيبها بقى واعبد الله ايه ولا تشركوا وبالوالدين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. ليه؟ هم قال لك لان الاب سبب الوجود المباشر، فاذا كنتش هتبر وتتمرد على السبب الوجود المباشر لعلك تتمرد على سبب الوجود الاصلي. فيقول لك وان كان كافر برضه صاحبه معروف. شوف ازاي بيعمل المساله، بده يفصل ايه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل يا رسول الله ايسرق المؤمن؟ قال ايوه يسرق. قال له يزني المؤمن؟ قال له يزني ما دام وضع له عقوبه يبقى يزني بانها تحصل ولا ما تحصلش؟ ما دام وضع لها عقوبه، جريمه وضع لها عقوبه، يبقى يزني بانها تحصل. قال له ايتجيب المؤمن؟ قال له لا. الله، طب اذا الكذب اشد من ايه؟ من السرقه ومن ايه؟ من الزنش. لان المؤمن يعمل دي ولا يعملش دي. طب دي ازاي؟ طب حد الكذب ايه؟ طب يعمل حد للسرقة ايه؟ ويعمل حد للايه؟ للزنا. والكذب اللي هو اشد من الكذب والزنا ما يعملوش حد. طب قال لك لان عمل الحد يضمن بانه يمكن يحدث، ولكن المؤمن كله يكذب دي ما ينصحش تحدث، ولذلك مش حاوض على احد. ما تجيش على البال دي ان المؤمن يكذب. ليه؟ قال لك لأنه كذب يدرئني على أنه حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله أقول له أصلك كذاب، تبقى كذبت في الأصلية. ما كذبتش في أشهد أن لا إله إلا إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجع إنهاء هذه العمليات في التبني. الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج أم المؤمنين خديجة، وأنتم عارفين مكانتها منه. وأم المؤمنين خديجة كان لها حكيم بن حزام، فاشترى هذا الولد اللي هو زيد بن حارثة من سوق العبيد. وزيد بن حارثة من بني كلب، والناس سرقوه من أهله وقوموا ادعوا إيه؟ إنه عبد. فاشتراه حكيم بن حزام واداه لحساب من؟ لحساب خديجة. خديجة أهدته لسيدنا رسول الله، فبقى عبد ومولى لمين؟ لسيدنا رسول الله. وقعد بقى، انتوا عارفين بقى النبي اللي بيخدم النبي ده اذا كان الخادم بتاعه انا خدمته كذا سنة، عمره ما قال لي في شيء لم افعله لما لم تفعل، ولا في شيء فعلته لما فعلته، ابدا حنين خلاص يسيبه يعمل اللي يعمله. الله، وبعدين ده العبد بتاعه عاش مع سيدنا رسول الله وهو في طرق مكة رآه قوم من بني كلب فذهبوا إلى أبيه هناك وقالوا احنا شفنا ابن زيد في مكة. فالرجل بقى مشعوف على ابنه تنه جاي من الهيصة وتنه رايح على مين، ذهب إلى مكة فاستدل على أنه عند مين، عند محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه وأخبره الخبر وقال له تدينا الايه الولد زيد رسول الله. بقى بين أمرين، حبه للولد وتعلق الولد به وده أبوه، طب قول لي يعمل ايه؟ قال والله احنا نخيره، فإن اختاركم فخذوه وإن اختارني فأنا له أب. فلما خيروا أم جدنا زيد قال ما كنت لأختار على رسول الله أحدا. طب بالله واد عبد كده وقال الكلمة دي للرسول، ماذا يكافئه الرسول؟ كيف يكافئه الرسول؟ قال له بقى انتظر بقى، انت اخترتنا على ابوك يبقى سموه زيد ابن مين؟ زيد ابن محمد. فتبنى رسول الله كما تبنت العرب، والله يريد ان ينهي هذه المسألة. ما دام عايز ينهيها ينهيها في مين؟ في القائد، القائد هو اللي ينهيها. زيد زوجه رسول الله من عمته زينب اخت عبد الله بن جحش، ولما زوجها خد تعب على ما اقنع اخوها والبنت على انها تتجوز زيد، ولا تتجوز عبد سيد قريش وقرشية ومش عارف من ايه والنبي وشغلانه، انا اتجوز عبد بقى تختار، ما امكنش. وبعدين لما شاف رسول الله يرضى قبلوا منهم ايه يتجوزوه، فاتجوزوا فتعالت عليه لأنه من السادة وهو إيه؟ هو لم يطق هذه المسألة فأحب أن يطلقها، فذهب وشكى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله أمسك عليك زوجك، برضو عوده تاني قال له أمسك عليك زوجك. رسول الله شاف إن الله سبحانه وتعالى خلهم رضوا بانه يزوج زيد زينب، وبعدين ايه اللي قلب الله ده مقلوبة قدريا عشان تشريع جديد. لما واحد يتبنى ابن يقوم ميراث الابن تحرمه عليه، ميراث الابن تحرم، واراد الله انه يبطل عدد التبني ويقول ولا تحرم ولا اي حاجة، فشاء الله ان يوقع البغض بين زينب ومين، بغض زينب لزيد استكبار انه لا انا طيع سيدة غوان، وبغض زيد لزينب اعتزاز بنفسه مش عايز ان مرات تبقى مش جديدة عليه بالشكل ده. فقعد يسأل النبي يقول له امسك عليه كذا امسك عليه كذا امسك عليه كذا. الله سبحانه وتعالى اراد ان يجيان ايه في المسألة. الاول في الزواج قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ما دام قال لك اتجوزيه اتجوزيه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذا قضى الله ورسوله ما كان لهم الإيه؟ إيش لهم خيارة؟ ما دام الله ورسوله يقضي على الأول. وبعد ذلك يريد الله أن سيدنا رسول الله يتزوج مين عشان يبطل إيه عادة التبني والأثر الذي يترتب على هذه العادة. فقال له اتزوج زينب. الرسول خدش نفسه قال الله، قال له أنت جاي علشان تمنع عادات جاهلية. فبقى متردد لحسن الناس يقولوا إيه ده محمد أوعز إلى مين إيه إذا جيت إنه يطلق مين؟ إنه يطلق زينب عشان هو كما يقول المستشرقون. وبعد ذلك قالوا ده هو كان يضمر في نفسه حب مين؟ حب زينب. نقول له بقى اللي بيحب واحد جاي جوزها يقول له أطلقها، يقول له أمسك عليك زوجك. ما كانت ما تجيش، ده كان يستلقف. استلقف ولا لا؟ طب قالوا هو ده اللي كان يخفيه، قال له يا أخي ما أخفاه محمد أعلنه الله. مش وتخفي في نفسك ايه ما الله يبديه، يبقى ما تخدش فيما اخفاه رسول الله بانه عاشق ومحب ولا، ولكن شوف الله ابدا ايه، يبقى اللي ابداه الله هو اللي كان يخفيه مين، اللي كان يخفيه محمد، مش هو كده؟ وتخفي في نفسك ما الله ايه وتخشى الناس ان يقولوا كذا وكذا والله احق. طب ده احنا لسه قايلين لك ما تطيعش حد ابدا وخليك متقي الله وبعيد عن المساله دي. يبقى اذا الذي كان يخفيه رسول الله هو انه يخاف ان العرب تتكلم في ان محمد خلى زيد يطلق زينب عشان هو ايه خلاص. فلما قضى زيد منها وطن زوجتها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم، وتبقى المبدا قرر ولا لا؟ عاد اول ادعوهم لابائهم بقى، قول زيد ابن مين؟ ابن حارثة. بقى بعد ما كان زيد ابن محمد يبقى زيد ابن حارثة العطية التاج اللي محمد توجه له ينزع منه هكذا، وده شرف له انه يبقى زيد ابن محمد، ترجعه تاني ابن زيد ابن حارثة؟ ام قال ايوه صح يا صعب، بس دعوتهم لابائهم اقسط عند الله، مش اقسط عندكم انما عند مين؟ ناخذ من كلمه اقسط عند الله من ايه؟ لان ما دام يجي افعل التفضيل يبقى اعدله من كذا، اقسط عند الله من ايه؟ من ان محمد يقول ده زيد ابن محمد، تبقى كلمه اقسط افعل تفضيل، وما دام افعل تفضيل يبقى فيه قسط وفيه اقسط، فيه عدل وفيه، فكأن ما ذهب إليه رسول الله عدل، بس عدل بشري، عدل إيه؟ ما فعله رسول الله عدل بشري في أنه أحسن بالبنوة وصار أبا لمن اختاره على أبيه، لكن ربنا عايز الأقسط مش عندك يا محمد، الأقسط عندي أن تدعوهم إلى إيه؟ فإن لم تعلموا آباءهم قولوا إخواننا في الدين، إخواننا في الدين، أو مواليكم، مواليكم يعني إيه؟ يعني النصراء بتاعكم اللي كانوا يسموهم العبيد يعني بتاع مواليكم. طب كويس أوي، طب افرض إحنا ما عرفناش الأب هنقول إيه؟ أخ في الله، أخ، نجيب له اسم يصلحه للعموم، نقول نسميه زيد ابن عبد الله، لأن كلنا إيه؟ كلنا عبيد الله، زيد ابن إيه؟ وكلنا إيه؟ عبيد الله. خلاص قام قال لك يا البنوة تثبت ازاي؟ قال لك البنوة تثبت بحاجتين اثنين، اما بالعقل واما بالشرع. ازاي؟ قال لك بالعقل بان واحد بيخلف ولد ابوها هو وامه هو مخلفه هو، يبقى عرفنا ان دي ابنه ايه كونا. طيب اذا كانت المرأة لا مؤاخذة زنت على راس زوجها يبقى ابن شرعا، لان الولد للفراش، ما دام على فراش الزوجيه يبقى الولد للايه؟ للولد للفراش. يبقى اذا الابناء اما اب كونا وشرعا، وده لما يتجوز واحد واحده ويخلف نجد الابن بقى ايه؟ ابن كونا وشرعا، وقد يكون ابن كونا وليس ابن شرعا، واحد يخلف واحد من واحده زنا يبقى ابنه كونا انما مش ابنه، وازيك بنقول ابن غير ايه؟ غير شرعي. طيب على الاول في واحد ابن شرعي ولكن له ليس ابنا كونيا، ازاي؟ اما قال لك افرض زي ما حصل ان واحده خلفت بسته اشهر وكانت متجوزه واحد قبل كده وخلفت لسته ايه؟ اشهر، يوم تشوفها تيجي في انها يمكن من زوجها ايه؟ زوجها الاولاني، زوجها اللي فيه الايه؟ اللي فات. ام قال لك لكن ولد على فراش من؟ على فراش هذا، بقى ابن شرعي ولا مش ابن شرعي؟ بقى ابن شرعي. خلاص يبقى الولد للفراش وللعاهل الايه؟ وللعاهل الايه؟ الحجر. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم، تظاهرون يعني تقولون لها أنت علي كظهر أمي. أمهاتكم وعلل وقال في آيات أخرى إن أمهاتهم إلا اللائي وإنهم لا يقولون منكرا من القول إيه؟ وما جعل أدعياءكم يعني من تدعون أنهم أبناءكم ما جعلهمش أبناءكم. ليه؟ لأن لا يمكن أن يكون للفرد أبوين، بل هو أب واحد، إما كونا وشرعا، وإما كونا لا شرعا، وإما شرعا لا إيه؟ لا كونا. ذلكم أي أن تجعلوهم، الأولى أن تجعلوا المرأة زي الأم، هذه واحدة. أو الثانية أن تجعلوا الغير الابن ابنا بالتبني. ذلكم أي ما تقدم قولكم بأفواهكم. قولكم للقول، ما القول بيبقى بإيه؟ طب ما القول بالفم؟ جابت إيه الآية؟ ذلكم قولكم. طب ما القول بالفم؟ طب قال لك لا، القول صحيح بالفم، إنما أصل الكلام في الفؤاد، ولكن اللسان جعل دليل على ما في الفؤاد. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد إيه؟ دليلا. يبقى أصل الكلام لازم يكون له نسبة في القلب، وبعد ذلك تيجي النسبة الكلامية اللي تقوله. هل دي له واقع في القلب؟ ملوش واقع. هل المرأة أم؟ لا. هل الولد الدعي ابن؟ لا. يبقى أنتم بتقولوا كلام لا رصيد له في القلب من واقع، ومدام لا رصيد له في القلب من واقع، الله يقول لكم الحق في هذه المسألة. الحق إيه؟ إنهم مش أمهاتهم، والحق إيه؟ إن ده مش إيه؟ مش إبنك. ذلكم قولكم بأفواهكم. وإزاي لما قال في المسيح بأفواههم برضو مش كده ولا بإيه؟ بكلام الملوك رصيد إيه؟ طبعا. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. معنى الله يقول الحق معناه ان المعتقد والكائن، المعتقد والايه والكائن. ازاي؟ قال لك في واحد يتكلم كلاما استقر في قلبه اولا، ولما استقر في قلبه اخبر به، لكن استقر في قلبه يعني معناه اعتقده، ومش يمكن يعتقد حاجه من الصح، ما فيهاش ناس كتاب بتتكلم عن حاجه معتقداها كده، نقول له انت اعتقدتها هكذا ولكنها ليست هكذا. ولذلك لما جم يتكلموا في الكلام، الكلام اما خبر وانشاء، والخبر ما يصح ان يقال لقائله انك صادق او كاذب. صادق ازاي؟ امتى يكون صادق؟ اذا طابق كلامه الواقع. زرت زيدا بالامس وحصل، يبقى كلام صادق. طب زرت زيدا بالامس وما حصلش، يبقى كلام ايه؟ النسبة الكلامية ما طبقتش الواقع، يبقى ده كلام كذب. هم قال لك طب اشرط ان واحد اعتقد مقولة، اعتقدت وبعد ذلك قالها والاعتقاد كان غير صح. ام قال لك هو لا يسمى كاذبا، وانما الخبر يبقى كذب. ففيه فرق بين كذب الخبر وكذب المخبر. لما يقول حاجة ولاش لها واقع نقول له ايه؟ انت كذاب. طب قال حاجة هو اعتقد انها الواقع وقالها على وفق اعتقاده، ما نقدرش نقول له انت كذاب، ولكن الخبر في ذاته ايه؟ كذب. انما انت ما نقولكش انت كذاب، لانك اخبرت عن ايه؟ عن معتقدك انت. هنا الحق سبحانه وتعالى، اذا الامر المعتقد في القلب يعاملنا الله فيه كيف؟ المعتقد في القلب ان كان له واقع يبقى صدق في الخبر وصدق في المخبر، وان كان معتقد في القلب ولا واقع له يبقى كذب في الخبر وصدق في المخبر. اذا الامر المعتقد قد يكون حقا ان كان له واقع، وقد يكون باطلا ان لم يكن له ايه؟ واقع طبعا. فاذا لم يكن ما فيش اعتقاد في القلب وهو كلام بالفم، يبقى اقل مرتبة ولا لا؟ اقل مرتبة من القول الذي تعتقده وهو غير واقع. اللي اقل منه ايه؟ ان تقول كلاما لا اعتقاد في قلبك له.

يجري على ألسنة الناس كلام يخرجنا. انت تقول الواحد تعالى يا ابني روح يا ابني يا ابني اعمل يا ابني انت مش عارف الله هو مش ابنك. طب ما هو زي بيقول له يا ابي كذا يا بطلان ويا بعلان. قال دي كلمات تجري على اللسان ولا ايه بيقولها يا ابي يا ابويا فلان ده بيقولها احتراما وانت بتقول له يا ابني ايه تحليلا وعطفا وفلان. دي بقى يوم ربنا يخطط لنا ويقولها لنا ايه يقول ايه هو اقسطه عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. لأنك تقول لولد يا ابني وولد يقول للثاني يابا يبقى دي ما يقصدش بها البلوة الحقيقية إنما هي بلوة التعظيم في الأول وبلوية الإيه العطف في الإيه والحنان في الثاني. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وإذا ما تعمدت إذا كان في يمين اليمين اللي يحب بالله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم تقول والله لا تيجي تاب والله ما مش عارف إيه والله إيه ربنا عافاك بيدي. قال لك لأن دي إيه أنت ما تعمدش إنك تحلف وتعمل كلام يجري على اللسان والله من يواصل والله من جاي والله مش عارف من إيه. قال إيه لا يؤاخذكم الله باللغو فإذا كان قد سمح وقبل اللغو في ذاته وفي صفاته وفي حالته فكيف لا يقبله في مثل إيه في مثل هذا. نعم وليس عليكم جناح أي إثم أو معصية فيما أخطأتم به. الخطأ هو أن لا تذهب إلى الصواب لا عمدا أن لا تذهب إلى الصواب نعم خطأ. ولذلك إحنا في خطأ نصوبه ونصححه وبعدين بعد ما نصوبه ونصححه لما نلزقه في مخه ان غلط فيه الثاني نعاقبه. طول السنه الولد يغلط في الكراسه ونعمل له ايه نصحح الخطا بتاعه ده من عاقبه. لا طب في الامتحان بقى في اخر السنه ايه نقول له لا احنا عملناها لك كتير بقى وصححناها لك ومش عارف ايه ما كانش صح لك ايه ده انت تسقط بقى. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. احنا قلنا زمان أن الفعل إذا كان مسندا إلى الله سبحانه يجب أن تعلم أنه انحل عنه الزمان. يعني ما في زمن ماضي وزمن حاضر وزمن مستقبل بالنسبة للأفعال من الله. كان الله غفورا ولا يزال غفورا رحيما ولا كان بس الاول لا كان طب ازاي دي شيء. قال لك ليه لان الاختلاف في الحدث للزمن انما ينشا من صاحب الاغيار. وما دام الله كان غفورا رحيما ولا يطرا على الله تغيير يبقى هو رسل لسه برضو كده. ولذلك الخوف من ايه من اصحاب الاغيار. انما اللي ما عندوش اغيار كان غفور رحيم ولست غفور لأنه ما يجيب ما يتغيرش. ولذلك يقول لك ايه تغيروا من أجل ربكم يعني انت مش ماشي مستقيم تتغير من أجل الله لأن الله لا يتغير من أجلكم. انت اللي تتغير من أجل مين من أجل الله. إنما ربنا ما يتغيرش من أجل ايه من أحد. وما دام كان غفورا رحيما وهو ما يطفعش عليه التغيير يبقى ايه يبقى لا يزال أيضا غفور ايه غفورا رحيما. احنا نلاحظ ان كلمة غفور ورحيم يجوا مع بعض دائما كده. قال لك ايه لان الغفر سلب عقوبة الذنب والرحمة مجيء احسان جديد بعد الذنب الغفر. ازاي يعني انت مثلا ذنب اخر جه واحد دخلت عليه لقيته بيسرق البيت ممكن تمسكه وتوديه للايه للقسم تقول له يا ابني انت باين ابن ناس ومش عارف ايه بتاع الشيخ روح يبقى غفرت له ايه ذنبه وشطرت العيب بتاعه وهو خارج كده رحت حاطط في ايدي في جيبك كده وقول له خد يا شيخ استعين بيه على ايه. يبقى الرحمه تيجي بعد المغفره. تغسل له الزلة والعيب وبعدين ايه تحسن اليه. هناك لما ربنا قال وان عاقبتم به بمثل ما عوقبتم به. شوف برضو ربنا سبحانه وتعالى وضع اساسا للمغفره, اول اساس فعاقبه بمثل ايه. طب وانا ضربني واحد الم, انا ضربه الم, طب ما يمكن هو راجل ضعيف وصحته على قده والالم بتاعه يا دوب ما عملش فيه, يمكن انا ايدي صعب شويه ضربته الم تبقى اكتر من. طب وانا اضمن المثليه دي ازاي؟ تقوم ما تدخلش في متاهه وقول يا شيخ ولا انا ضارب ولا انا عامل, لان انت مزودت حاسس ايه منك قصاص. الله, انا حكيت لكم حكايه زمان او في جلسه اخرى لغيركم ان كان في واحد مرابي, واحد استعار منه مال اقترض, فقال له معاده كذا وان تاخرت عن يوم كذا يبقى انا اخذ منك رطل من لحمك. كتبوا الشروط وكلها, ما تاخر الراجل طلع اشتكى. القاضي بقى مساله شروط المتعاقدين, فالقاضي ذكي وذابت والهمه الله, قال له شوف يا سيدي انت صحيح تاخذ منه رطل, بس احنا هنوقفه هون نجيب لك سكينه ونوقفه كده وتروح ضارب السكينه خبطه واحده كده تطلع الراجل, النقص نكمله منك ونزاد ناخده منك. قال يا شيخ ولا انا عايز لا ده ولا ايه. يبقى كده قوله وان عاقبتم به بمثل ما عوقبتم به, ده اول مرحله في الايه. لان مين يقدر المثليه دي تقدرها ازاي؟ انت ما تقدرش تقدرها, يلا بلاش. وبعدين يقول في ايه ثانيه وان تعفو وتصفحوا يبقى هو خير. يروح مفسرها بحيثيه ثانيه يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما معنى كظم الغيظ؟ واحد عاتب عمل فيه حاجه وانا انغصت فبدي اضربه زيها ولكني كظمت غيظي. معنى كظم الغيظ انني ما انفعلتش انفعال غضبي عشان اعمل فيه حاجه وخليت الغضب في ايه؟ في قلبي برضه. لكن العافين عن الناس تطلع الغيظ من قلبك رافع. يبقى اول مرحله ايه؟ المثليات ما يمكنش. ثاني حال اكظم الغيظ, الغضب لسه في قلبي انما ما عملش عمليه. قول لي شيخ روح روح. ثاني مرحله نعمل ايه؟ نطلع الغيظ من قلبنا ونعفو. ثالث مرحله ايه؟ تحسن اليه. تحسن اليه. اهي دي زي الراجل اللي دخل واحد بيسرق. ستر عليه ولا وداه في الاسم ولا اي حاجه وهو طالع اداله ايه؟ يبقى اذن الرحمه بعد الايه؟ المغفره. طب ايه؟ الرحمه ان يميل انسان بالاحسان لعاجز عنه. يعني واحد قادر وواحد عاجز, يقوم يميل له بالاحسان تبقى اسمها ايه؟ فان كان الامر بالعكس فلا يسمى رحمه. ان مال عبد الى سيده باحسان لا يقال انه رحمه. لازم يكون ايه؟ اقل ايه؟ منه. ايوه نسينا نقول ان المغفره دايما تيجي قبل الايه؟ قبل الرحمه. قال لك ومره تيجي الرحمه قبل المغفره. نجيب لها برضه صوره كده نقربها. واحد برضه دخل بيته فوجد لصا. راح مسكه اللص. قام الواد ارتج ولقاه ابن ناس ومش شكل حرامي ومش شكل مش عارف ايه. قالوا له والله يا سيدي انا والله العظيم ما اكلت بقالي يومين ولا ما اكلت بقالي يوم. يقوم يقعده ويجيب له اكل ويديله ايه؟ ياكل. وبعدين بعد ما خلص اكل اذا كان من الممكن ياخده ويسلمه لمين؟ للشرطه. قال له يا شيخ روح انت راحل. تبقى الاحسان جه قبل مين؟ قبل المغفره. ولكن هذا هو القليل. المغفره تسبق الرحمه. ولذلك لما القران يجي يقول ايه؟ وننزله من القران هو شفاء ورحمة. ده شفاء سطر للمرض. هذه المغفرة سطر للإيه؟ ولكن الرحمة أن لا تبتلى أيضا بالمرض من الأول كده ما يجيش المرض. يبقى الشفاء يوجد داء فإيه؟ فيشفيه. إنما الرحمة أنه ما إيه؟ ما يجيش الداء خالص.